من خلال موجات القاهرة اللقاء الأسبوعي وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب اللي بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. مهندسة الصوت أماني هلال. ما هنحاور ضيفنا اللي مشرفنا من 12 ياسمين شاهين، وحكون معها إيمان عبد الحليم. وضيفنا مصري، ابن مصري، ويعني مجهز نفسه بأفكار الحقيقة وكلمات تدينا طاقة إيجابية جامدة جدا. ضيفنا يقدم نفسه. طارق سرحان، مرشد ياباني، مرشد سياحي ياباني وبولندي وإنجليزي. أهلا وسهلا. شكرا لصدقتك. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري، ابن مصري وابن مصر الله. السياحة على موجة البرنامج العام حصري وحصري، والأول مرة بيشرف ميكروفون الإذاعة المصرية مرشدنا السياحي اللي هو قدم نفسه بنفسه، ومن دواعي شرفنا إن هو يكون أول مرة على ميكروفون الإذاعة بنتكلم معاه وبنعرف كتير من المواضيع. المرشد السياحي طارق فاروق سرحان، أهلا بك أستاذ طارق. أهلا يا فندم. شكرا يا فندم. أستاذ طارق، إدتنا أو يعني في بداية كلامنا خارج الهواء طاقة إيجابية جامدة جدا عن ما يجري وراء الستار. ممكن ننقل كلامنا اللي كان خارج الهواء لداخل الهواء لمستمعينا؟ حاضر، يشرفني اولا اكون والله يشرفنا النهارده. خلينا ابتدي بس يعني من المفروض كنت ابتدي من مؤتمر 2017 بتاع الشباب، نبتدي لانه ده الطاقه الايجابيه، بس لازم قبل ما اخد بس دقيقه قبلها من 2011. حضرتك مايسترو الفتره ماشيه زي ما انت عايز. ربنا يكرمك. مرسي. في احداث يناير 2011 السياحه تراجعت لدرجه الصفر. خسرنا في خلال السبع سنين اللي فاتوا دولت ما يقرب من 100 مليار دولار، اللي هو كان الدخل السنوي اللي قادم من السياحة لمصر. نعم. بالرسمي 100 مليار دولت، 100 مليار دولار دولت يساوي حوالي 2 تريليون، اللي حاجة بسيطة. كانوا يعملوا ايه في مصر السنين اللي فاتت بدل ما نستلف؟ يعملوا كتير، يعملوا كتير. فاحنا وصلنا، دفعنا ثمن كتير. نعم. وصلنا ل 2017 بقى الطاقة الإيجابية الكويسة. مؤتمر الشباب اللي انتهى الاسبوع اللي فات، اللي العالم اتكلم عنه، اللي العالم اتكلم عنه، وفي بعض دول تعمدت انها ما تتكلمش عنه. عشان سيبك منه، ما لناش دعوه بيهم. لكن كون مصر تستضيف العدد ده بنفس بالرقي دوت والتنظيم اللي احنا شفناه والشباب اللي زي الورد اللي احنا شفناهم والعقليه، يعني شيء كان مبهر. يبقى مصر قادره على انها تعمل حاجه، احنا قادرين، بس احنا عاوزين نبقى نجهز نفسنا صح. استاذ طارق، هسالك سؤال كخبير سياحي، عفوا انت ما بتحبش كلمه خبير، مرشد. كانسان مصري ايده في السياحه، احنا سمعنا اصوات كتيره قالوا ايه فايده المؤتمرات اللي بتعملوها دي، ده بزخ، دي يعني طب نعمل مشروع نعلم ناس. عايزين نقول لهم المشروع ده عائده ايه على البلد، مشروع زي منتدى الشباب ده عمل ايه في البلد. المنتدى ده وكل اللي حصل قبل منه المؤتمرات كمان سواء دولية سياسية اقتصادية حاجات بالشكل ده دي بتحط مصر على الأجندة بتاعت الأحداث الدولية بتدي انطباع هو مصر فيها ناس وفي شباب في 3000 شاب في مؤتمر جاء سياسيين في مؤتمر جاء اقتصاديين كذا كذا مؤتمر اتعملوا وراء بعض ده بيحط مصر في الأجندة الدولية بيدي بيبين الصورة الحقيقية لمصر احنا ما هيش بلد فيها حرب ولا إرهاب لا ده هو القصة اللي عندنا كلها السبعة كيلو اللي عند رفح هم دولت اللي فيهم مشكلة خلاص وقربنا ننهيها إن شاء الله وحتما لازم تنتهي لأن هم في الآخر الناس ما هيخلصوا يعني احنا مش هنخلص لا لا لا لا طبعا فإذا ده مربع سبعة كيلو ما ما ما ملوش أي تأثير على مصر احنا قاعدين احنا من ده المؤتمرات دي وفيما يخص مؤتمر الشباب الاخراني اولا الحكومه ما دفعتش جنيه من عندها ده كله بنوك والبنوك دي ليها عائد بعد والفنادق كمان والفنادق هي اللي تبرعت بالاقامه يقول لك ده خد من ميزانيه الدوله مش كان اولى يعملوا ويعلموا ويوظفوا يا جماعه ده ما خدش من ميزانيه الدوله مليم يعني وليه عائد على الدوله كبير جدا نشوف نتيجه المؤتمرات ايه نشوف خلال التسعة أشهر اللي فاتوا بس والإحصائية طالعة النهاردة من إحدى كبرى شركات الفنادق في العالم مش ملهاش علاقة بمصر الطلب زاد على مصر 40% طلب السياح زاد على مصر إن هم يزوروا مصر 40% دي إحصاءات بتاعت يعني جاية بقى من الناس بتخش على الإنترنت وبتحجز يعني مش حد عاملها من مصر ملهاش دعوة بالإحصاءات ليس لنا يد فيها خالص 40% زيادة على الطلب على مصر خلال الفترة اللي جاية تمام. ده اول حاجه وخصوصا الفتره اللي جايه ايه يا استاذ طارق ده كريسماس دي اعياد ميلاد ده مواضيع تانية خالص تمام 50% من الحجوزات دي هم 40% وصول 30 يوم يعني حاجه مستعجل ده عاوز يجي مصر بسرعه في خلال 30 يوم حاجه مصر اذا انه كان الاول في الحجوزات مده طويله ويكنسل يا ما يكنسلش يلغي الرحله او ما يلغيش لا ده 30 يوم وبيدفع على طول 26% من الارقام ديت ها اللي طالبه الحجز على مصر شباب او الناس بتستعمل التليفون المحمول عشان ده علامه بالنسبه لنا مهمه جدا ان احنا لازم نفكر في الحملات بتاعتنا التسويقيه للخارج احنا نشوف احنا بنتعامل مع مين ايوه بالظبط كده ده كده هيبقى شباب هنتكلم على شباب او ناس بتستعمل المحمول وهم حجزهم الكتروني فبالتالي ده يساوي بالنسبه لنا ايه ان احنا لازم يبقى عندنا فورا وبمنتهى السرعه ويمرر القانون ده في مجلس الشعب قانون التوقيع الالكتروني التوقيع الالكتروني التاشيره يعني حضرتك اشرحه لنا التوقيع الالكتروني هو ايه انا دلوقتي التليفون بتاعي ده كانه بقى زي البطاقه الشخصيه بتاعتي او الكارد الكريدت كارد بتاع البنك بتاعي بمنتهى البساطه احنا ما عندناش القانون ده في مصر بره انت بتقدري تشتري اي رحله وانت بالتليفون بتحجزي على طول ما عندناش ده في مصر يعني انا احجز رحله بالتليفون بتخشي معها كل الحاجة كل في برنامج معين مثلا بتشوفي البرنامج قدام عينيك وبتشوفي كل حاجة وتقارني مع برامج تانية تاخدي السعر اللي أحسن بالنسبة لك بس إذا اتعمل في مصر في الوقت طب هو في حجز إلكتروني في مصر في حاليا بس مين اللي مين اللي مستفيد منه بقى مصر مش مستفيدة منه شركات السياحة كانت في مصر إيراداتها بتنقسم لثلاث أجزاء الجزء الأولاني حجز شركات الطيران حجز تذاكر طيران الجزء الثاني حجز فنادق الجزء الثالث هو تنظيم برامج سياحية هرم أو بحر أحمر أو تمام كويس الحجز الطيران بقى أي واحد بيحجز طيارة بنفسه دلوقتي خلاص ده من زمان بقى بالظبط يبقى إذا خسرنا التلت ادي تلت الايه تلت الايراد طار مننا طار مننا كمصر وراح لشركه طيران اكس بقى او واي او مش مهم مين ماشي التلت التاني بتاع الفنادق بقى الناس بتخش على انا عايز اذا كنت اقول booking.com او بيروح داخل حاجز الفندق بتاعه لانه بيقارن الاسعار وبياخد ادي التلت التاني كمان طار طب واحنا ليه ما نعملش احنا ده ما يبقاش احنا عندنا الموقع الحكومي بتاعنا انه ما فيش حجز فندق يتنفذ لمصر اللي عن طريق الموقع في ده في نسبة معينة للدولة يعني ده كل فلوس ده كده مفيش دولار هيهرب بره الدولة لأن وهيتربط بعد كده كان معالي وزير السياحة قال ان احنا هيبقى في فيزا الكتروني انا السنة اللي فاتت سافرت في اوروبا وسافرت اليابان مفيش حاجة اسمها الفيزا مرتبطة بتذكرة المواصلات انت حاجز خلاص كل حاجه يوم ما تنتهي الفيزا بتنتهي تذكره المواصلات بتاعتك بتنتهي تذكره كل حاجه كانك اصبحتي لا وجود لك فاذا ربط الفيزا ديت بالحجز الالكتروني يعني انا هقعد في اليابان اسبوع فين الفندق بتاعي ده ليه علاقه بالامن كمان طبعا فيما بعد طبعا لسه كنت هقول لك امنيا طبعا غير كده بقى كمان احنا النهارده عمالين نقول احنا جالنا 4 مليون سايح 10 مليون سايح 13 مليون مين اللي يقول الارقام دي؟ اذا كان احنا مش عارفين اصلا اللي جاي من مواقع الحجز العالميه دي هو ده احنا ما نعرفوش اصلا لان ما عندناش قانون توقيع الكتروني ده لازم يبقى موجود. أيوة. احنا حاطين فيهم اخواننا من السودان واخواننا من اثيوبيا واخواننا من سوريا واخواننا من العراق، هل دي سياحه فعلا ولا الناس دي جايه لمشاكل سياسيه؟ استاذنك نتوقف موجز الانباء وبعد نكمل الحوار. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله رئيس البرلمان المجري أن مصر تكافح الإرهاب وتتصدى له بالنيابة عن المنطقة والعالم كله. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع رئيس شركة ماستر كارد العالمية سبل دعم استخدام تطبيقات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات. وزير التجارة والصناعة يستعرض خلال استقباله السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وزارة الزراعة تعلن أن حريق شب بمبنى الوزارة لم يسفر عن أي خسائر. توقيع وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس السيسي ورئيس أوغندا لدعم السلام وإنهاء الحرب في جنوب السودان. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن تصعيد الاستيطاني المتواصل لإسرائيل يعد استهتارا رسميا بالجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام. السعودية ترفض اتهامات الرئيس اللبناني لها باحتجاز رئيس الوزراء المستقيل وتؤكد أنه يزورها بمحض إرادته ويستطيع مغادرة الرياض وقت ما يشاء. إصابة 4 مدنيين عراقيين في انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد. وأخيرا ناميبيا تنفي الأنباء التي ترددت حول إيوائها زوجة رئيس زيمبابوي عقب استيلاء الجيش على السلطة في هراري أمس. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء ولقاء التلي ماضقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هنا القاهرة. ومن تاني نعود لفترتنا عالم السياحة وضيفنا الكريم طبعا الأستاذ طارق فاروق سرحان الخبير والمرشد السياحي. أهلا بك مرة تانية أستاذ طارق. أهلا وسهلا. نكمل حوارنا أستاذ طارق. هاخد خبرين اللي انت قلتوهم أول حاجة في النشرة بتاع سيادة الرئيس بيكلم على البرلمان المجري. أنا دارس اللغة المجرية زائد 3 لغات وحاليا بدرس الدير اللغة الرابعة بالنسبة لي اللغة المجرية. السنة اللي فاتت كنت ضيف على حكومة المجر بمنحة منهم لدراسة اللغة وشفت هناك الناس بتتعامل مع السياحة ازاي وشفت المجريين بيحبوا مصر قد ايه. قد ايه؟ حدي حضرتك مثال واحد مواطن مجري بني بيته على شكل هرم. الله. لا لا لا لا بجد والله زي ما بقول لحضرتك كده في المجر بني بيته على شكل هرم وهو معتقد ان الهرم ده فيه طاقة ايجابية فبني البيت على شكل هرم يعني بيت ارتفاع 30-40 متر كده واخد شكل هرم من عندنا. شيء جميل جدا. لا تتخيلي حضرتك قد ايه دولت بيحبوا مصر. وفي مصريين في المجر متهيألي. في مصريين كتير في المجر وهم وفي بيننا علاقات كويسه لان المجر عامله اتفاقات كويسه جدا في الفتره اللي فاتت مع مصر. طيب خلينا اتكلم عن السياحه. هناك كان في شارع كده زي وسط البلد عندنا الشارع ده هم ما بيقولوش على نفسهم دوله سياحيه بالمناسبه يعني هم ما بيعتبروش نفسهم دوله سياحيه. بس الشارع ده من الساعة 5 بعد الظهر لغاية الساعة 1-2 بالليل محدش يعرف يحط رجله فيه من كتر الإقبال بتاع السياح. ليه بقى؟ الشارع ده اسمه إيه؟ اسمه فاتسي أوتسا. لا ترجم. الشارع فاتسي. فاتسي. الشارع ده يعني إيه؟ أكيد ليه معنى. هو مليان مطاعم مليان محلات بتاعت البراند نيمز تلاقي موسيقيين بيعزفوا في الشوارع الفروع الرئيسية وشارع مغلق بقى زي شارع الألفي مثلا بس ما فيش في اي مناظر مسيئه ما فيش في اي طبعا حاجه هو طبعًا. هو يعني بيطل على النهر الدانوب يعني زي مول مفتوح بالظبط كده ما حدش بيعرف يحط رجله من كتر الزحمه هناك في موسيقيين في رسامين يرسموا لك صورتك في يعني في كذا حاجه وما بيقولوش على نفسهم احنا بلد سياحيه بس ايه اللي خلاهم كده هم خلوا بلدهم سهله ان انت من النت بالتليفون تقدري توصلي المجر دي في ربع ساعه من 50 شركه طيران ومن من من من الفنادق سهله خلوا التسهيلات السفر للمجر سهله احنا لازلنا بنعاني في عندنا المشكله دي كتير قوي احنا عندنا مشكله في الحكايه دي لازم نخلي مصر سهله نوعيه السائح الغني اللي كان بيجي مصر من 30 سنه انا بشتغل في السياحه من سنه 81 لغايه النهارده بدأت بيزنس أوتيل، اشتغلت في الفنادق، وبعدين وكنت بيانيست في وقت من الأوقات كمان. بيانيست؟ أيوة فنادق. وبعدين بقيت مرشد سياحي. فشفت نوعيات السياح بتتغير عليا طول السنين اللي فاتت. دلوقتي بقت السياح شباب، المقاصد بتاعتهم مش كلها بقت أثار، بقت في حاجات تانية عاوز روح السياحة، اهتمامات تانية اللي هي مثلا خلينا ناخد مثال البحر الأحمر وشرم الشيخ، غطس، الغطس والسياحة الترفيهية. احنا ما عندناش لغاية النهاردة ما يدرس في كل كليات السياحة والفنادق في مصر حاجة اسمها علم للسياحة الترويحية أو سياحة الترفيهية. ما عندناش، احنا يا بندرس سياحة يا بندرس إرشاد. مع إن دي بقت صناعة وعلم وبيدرس في بلاد كتير. من اللي بتجيلنا على سبيل المثال بولندا فيها جزء كده في كلية السياحة بيدرس السياحة الترفيهية والترويحية. فده لازم نهتم بيه. ما عندناش حد من نوادي الغطس معظمها أجانب. طب احنا ما عندناش غطاسين، ولا ما عندناش بتوع تربية رياضية ما نقدرش نستفيد منهم، نديهم دورات تدريبية ونستغلهم. حضرتك قلت كل معظم الغطاسين أجانب. آه حتى في الغردقة طبعا، اصل انا شفت غطاسين مصريين في الغردقة في بس نوادي الغطس مين بيديرها؟ هم بيجيبوا منشئين النوادي هناك. ويعني عايز اقول لك ان الحركه عليها واسعه جدا طبعا، وبيكسب. يبقى كل دي فلوس شعب المرجانيه وشرم زيها، يبقى دي فلوس راحه بره مصر. لما حد من بره اهلا وسهلا باي ضيف يستثمر وكل حاجه، بس دي فلوس راحه بره مصر. بس ما يبقاش النشاط كله في ايديهم، يعني النشاط في ايديهم. اكيد طبعا. شفنا بعد المشكله بتاعت 2011 انه شركات السياحه، كان في شركه بالتحديد تركيا منعت، كان هي محتكره السياحه الروسي، ومنعت السياحه الروسي تحط تيجي الغردقه، ولغايه النهارده منع. بمعنى ازاي؟ منع. يعني المنع ده ايه الاجراء اللي هما بيخدوا بحيث ان هما يمنعوا الكلام ده؟ مصر بمنتهى البساطة خبر في الاعلام يقول مصر مش امان، خلاص خلاص، ما مصر مش امان. بس احنا كنا قرينا في الجرايد او على القنوات الانترنت ان بغض النظر، يعني بغض النظر عن هما بيجوا رسمي او مش رسمي، السائح الروسي بيتحدى التعليمات وبيجي مصر. كويس، ده حاجة كويس. السائح الروسي في شرم الشيخ ليهم ليهم جناحات خاصة مبنية بمواصفات ليهم هم، يعني حتى أنا سألت المباني دي ليها ستايل، ليها شكل معين. فقالوا لي المباني دي خاصة بالسائحين الروس فقط، لأنهم بيجوا طوال العام، ليهم سمات مميزة جدا في في في في المباني دي. مين بقى وراهم؟ شركة تركي. هل تتوقع ان تركيا وهي منافس لك في السياحه انها تجيب لك السياح بتوعها يعني هم يا استاذ طارق ينزلوهم في الاماكن في بلدنا وهم اللي يستفيدوا، ويودوهم المحلات يعملوا الشوبينج في بلدنا وهم اللي يستفيدوا، وهم اللي يستفيدوا، والكلام ده مؤكد. ده بالنسبه للسياحه الروسيه. عندنا مشكله تانية، السياحه الصينيه، وده سوق واعد جدا الفتره اللي جايه دي. في عندنا فوق 300,000 منتظرين يجوا مصر في الفتره بتاعت شهرين 3 جايين دولت، فوق 300,000 منتظرين يجوا. احنا مش جاهزين لسه، احنا ما عندناش مطاعم في منطقة الهرم النهاردة. انا بكلم بمنتهى الوضوح، ما عندناش مطاعم تقدر تغدي 3000 فرد. احنا بكلم على مستوى سياحي. تغدي 3000 فرد الساعة 12 الظهر، مفيش، ما عندناش. هم حييجوا دفعة واحدة؟ ما هو 3000 فرد دولت انت طبيعي ده تصيب بالجامعة، عددهم كبيرة، عددهم كبيرة. اقل مجموعة صينية 30-40 فرد. وبعدين ده مش الصين بس، ده في جنسيات تانية بتيجي. بدأ في تنامي طلب من امريكا، من انجلترا، رغم انها عامله حظر علينا. هم بيتحدوا الحظر ده. كويس، احنا بقى لازم نشوف الحظر ده نكسره ازاي. الحظر ده انت عامل عليه حظر، طيب انا لازم اوصل للشباب. ما هو مين اللي هيجي لي دلوقتي؟ النوعيه بتاعت السياحه الغني اختفت، يبقى انا هنفكر في النوعيه الثانيه، الشباب. احنا فنادقنا كلها 5 نجوم. ماذا لو بدل ما تنفق وزاره السياحه ال70 مليون دولار، مع كامل احترامي للمجهودات اللي بتعملها وزاره السياحه معالي الوزير، مجهودات جباره، ماذا لو ال70 مليون دولار اللي دفعوا من 2-3 سنين لشركه ترويج سياحي، وجبنا الفنادق اللي في وسط البلد اللي هي النجمتين والثلاثه، ودينا لهم قروض، صلحوا الفنادق بتاعتهم دي، وبقى عندنا كسبنا الغرف الفندقيه دي. رائع. مش كده؟ صحيح. وليه استاذ طارق احنا ما نكونش زي يعني في الغردقه وفي شرم وفي مرسى علم، في جميع المستويات، بتلاقي جميع المستويات. لان انت ممكن معظم الفنادق خمس نجوم، معظم خمس نجوم، ما عندناش، لا ما عندناش يعني بره سهل قوي انك تلاقي فندق نجمتين وثلاثة، ونجمتين وثلاثة ايه يعني، ومستوى حلو، مستوى حلو، مستوى يعني في اليابان شفت ثلاث نجوم بمستوى خمس نجوم، مع احترامي للمجهودات اللي معموله هنا خمس نجوم هنا. وحصل ان في ناس بتنزل بره فنادق نجمتين وبيحسبوا التكلفه، بيلاقيها ان هي ممكن تبقى نفس التكلفه لو راح الغردقه او لو راح مكان جوه مصر. فاحنا لو صرفنا ده يعني او طلعنا خروج، البنوك فيها فلوس كتير معطله، في 2 تريليون جنيه موجودين في البنوك حسب اخر كلام متقال للسيد رئيس جهاز البنك المركزي. طب ما تطلع خروج للناس دي وخليه هو كان بيبيع الاوضه ب10 دولار، هنبيعها له ب20، يرجع ال10 وال10 دي بتاعته. هو كسب وشغل الناس وشغل الفلوس اللي في البنك، والمحلات اللي تحت في وسط البلد دي كلها احنا معاي. احنا بقى عندنا ميزه في المفروشات، ما فيش حد قبلنا ولا بعدنا في القطن المصري. عندنا ميزة في الجلود بتاعة مصر. احنا اول بلد علمت الدنيا تلبس مجوهرات، مش كده برضو؟ طبعا. يبقى احنا لو قلبنا المنطقة دي كلها كده، في حاجة حضرتك قلتها والناس تقولها دلوقتي، فضلين. عندنا ميزة درجات الحرارة، درجة الحرارة دي تترجم لفلوس، وحخلينا نتكلم عليها كويس. ما هو احنا خلينا خارج الهواء ونسيت تقولها دلوقتي. انا متشكر. النهاردة درجة الحرارة في مصر 26. حضرتك قلت ده بتمن، ده يساوي اننا نكسب فلوس. 26 درجة مئوية، اوروبا النهاردة ناقص 10، روسيا ناقص 20. في حد بينافسنا في الجو ده؟ لا طبعا، لا طبعا ولا اي حد. انا هاخد خمس دول حوالينا. لبنان اللي المفروض ان هم بينافسونا سياحيا، هم المفروض بينافسونا في حوض البحر المتوسط، لبنان، تركيا، اسبانيا، تونس، واسرائيل. نشوف درجات الحراره النهارده كام؟ 26. ما فيش خالص، هتلاقيها كلها 5-0 ماينس 1 ماينس 2. يبقى اذا درجات الحراره دي تترجم لربح، تساوي انها ربح، ان احنا نعمل اعلان خميس جمعه سبت. المدينه بتاعت العالمين اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انشاها، شفنا البوابه بتاعتها، وشفنا الممشى كمان، فيها 20,000 وحده سكنيه تساوي 200,000 فرصه عمل هيتخلقوا في الحته دي في خلال الايام القادمه، ده غير اللي اشتغل اوريدي. دي بينها وبين اوروبا وبين ايطاليا قد ايه؟ ساعه زمن بالطياره. بين اسبانيا وفرنسا قد ايه؟ ساعه زمن بالطياره، مش 4 ساعات زي الغردقه. الغردقه في الصيف حر، يبقى ممكن يجي هنا في الصيف، يبقى ممكن استفيد بحاجه. الجمعة بعد آخر النهار المصانع في أوروبا بتخلص العمل الساعة 5، الطيارات بتاعتنا جاهزة، وفي اتفاقية 40 طيارة جاية هجيبه من الطيارة تكون واصلة هناك الساعة 5. والكلام ده أنا عرضته على أحد المسؤولين في هيئة الطيران المدني بالمناسبة من 2-3 سنين، وما عرفش وصل لإيه. الطيارة تكون جاهزة هناك الساعة 5، توصل في المطار الساعة 5، هو هيخرج من المصنع أو من شركته الساعة 5، هيركب الطيارة يجي لي يوم الجمعة بالليل، يبقى أنا كسبت ليلة عندي هنا. هينام في العلمين أو في الغردقة أو في القاهرة، يبقى أنا كسبت يعني. أدي ليلة سياحية، يبقى المينيمم بالنسبة لي مش شرط أنه يجي أسبوع، لا لا لا خالص، يعني أجازة أول الأسبوع بالظبط. يبقى عندي الجمعة بايت بالليل عندي، كسبت عشاء وكسبت بيات ليلة. السبت الصبح وقاعد على البحر، او عمل اوفر داي كايرو، زياره لمعالم القاهره او لمعالم الاسكندريه، و و و مليانه ملاش اخر. اليوم اللي بعده يوديه الاقصر، يوديه اي حاجه، واخر النهار يرجع بطيارته تاني تكون في اوروبا. في حد في العالم، مش في مصر بقى، في العالم يقدر ينفذ البرنامج ده بالسرعه دي زينا؟ القصه بالنسبه لنا. يبقى اذا حاجه تانية كمان احنا يعني عايزين نقولها للمستمعين، موقع مصر مش بس جو مصر، يترجم لفلوس. تمام. يبقى احنا لازم نستفيد منه، يترجم لفلوس دي. وهو قاعد، احنا النهارده بقى هو مش ان انا عاوز اجيبه يقعد في فندق بس، انا عاوز اجيبه ويشتري. طيب هيشتري ايه؟ احنا مثلا في الوطن العربي، الدول اللي حوالينا بيجوا مصر بس بيستوردوا المفروشات بتاعتهم كلها من الصين. ازاي؟ احنا عندنا احنا احسن قطن. طب ما المصانع دي ما البنك ما يسلفها ويشغل دي عشان يطلع المفروشات بتاعتنا احنا. وهم جايين كده كده في الصيف، اربط لهم الاحداث بتاعتهم. نعمل زي ما قلت في الاول، نحط مصر على اجنده احداث دوليه في الصيف. احنا نقدر نعمل حفلات، نعمل عروض ازياء، نعمل واحنا اللي اخترعنا الذهب في العالم، واحنا اللي علمنا الناس تلبس. احنا مصر اللي علمت الناس تلبس ملابس وتستعمل الذهب كمجوهرات. المفروض ده يتحول لفلوس بالنسبه لنا، مش ان هو يجي يتفسح بس، لا هيتفسح ده بكده استفدت من الاثار، يتفسح ويشتري. انا عايز اقول لك ان في ناس من ضمن برنامجها مثلا يوم زياره، على سبيل المثال لكرداسة، مش عاوز اقول لك هم بيشتروا قد ايه، لان انا شفتها بعيني. شفت ان احدى الخليجيات اشترت ب 7,000 جنيه من محل واحد، ما كل ده رزق رايح لصاحب المحل ده. لا انا اقدر اقول وللعاملين ده انا اللي شفته يعني. ده في 7000 جنيه. 7000 جنيه. لا انا اقدر اقول لحضرتك بقى السياح اليابانيين كانوا بيشتروا بكام بقى في السياح الياباني ده؟ عشان ده سائح مزيه جدا. لا ما العربي سائح مزيه جدا بس متطلباته ما بقتش موجوده. ما هو السائح العربي زي ايه مثلا؟ لا يقل عن السائح الياباني بالمناسبه. السائح وده لازم نهتم بيه وفرصه لنا ذهبيه دلوقتي ان ان ان ان, إن, إن مصر هي بتحتضن العرب طول عمرها طبعا ده ما فيش كلام. النظرة العرب ما بقتش بره إيجابية بقت سلبية. يبقى احنا نستفيد من ده طبعا. العرب بره عشان ياخد فيزا النهارده بتبقى صعبة. يبقى احنا نستفيد من ده. حضرتك عاوز ايه اللي موجود؟ انت محتاج النايت لايف الحياة الليلية لازم نعملها له. كان احنا عندنا دلوقتي مهرجان الموسيقى العربية. أيوه. صح؟ ما احنا ممكن نعمل المهرجان ده 50 مهرجان تانيين، واحد في القلعة، واحد في اسكندرية، واحد في صحيح. هنشغل موسيقيين وهنشغل اعلام وهنشغل صحافة وهنشغل اللي بيأجر الكراسي وبيأجر الصوتيات وهنبيع تذاكر وشركات سياحة هتنقل، مش كده برضو؟ تمام. طيب يبقى عملنا ادي اي الحياه. احنا ما عندناش بالمناسبه في مصر في القاهره السائح لما يجي لغايه النهارده يا اما يروح يعمل سهره ساعتين في مركب اللي هو النايل كروز او برج القاهره. ما عندناش اي اول شغل ترفيه فني يعني. ما فيش اي حاجه تانية غير كده. لو نزل محلات وسط البلد الا لو صدفته بقى احدى حفلات الاوبرا اللي هي بتكون، ودي اساسا بتكون محجوزه من قبلها. يعني حفله من حفلات مثلا عمر خيرت، بمجرد ما يعلن عمر خيرت في شهر كذا ما فيش اصلا بتنفذ. خليني ده حصل انا كنت بالمناسبه في افتتاح انا بيانيست قبل ما عشان كده اثرت النقطه دي. حضرت حفله لطفي بوشناق بنتي اللي حجزت، لان بنتي طبعا هي مستعمل جيد للتليفون المحمول بس انا اللي دفعت في الاخر. بس لقيت التذكره حجزت وكانت بتقول لي التذاكر صعبه ما فيش تذاكر جدا. فوجئنا لما روحنا هناك ان التذاكر في كراسي فاضيه كتير. يبقى معنى كده ان في محجوزه. حفله عمر خيرت كانت مليانه من اول دقيقه. من قبل ما تفتح الحجز كانت مقفوله يا استاذ طارق. دي بتتحجز بمجرد حفلات ماجده الرومي اللي بتتعمل في مصر كويس. دي بتتحجز قبلها بشهور. يبقى ماجده الرومي ما تشرفناش ليه في مصر 20 مره؟ شرفتنا وشرفتنا. لا 20 مره في السنه مش 20 مره. اسمح لي. الفنانه الجميله ماجده الرومي لما قدمت اخر حفلاتها كانت مجاني لصالح احدى المستشفيات، مستشفيات الحروق. حتى فرقتها نزلت على اقامتها الخاصه في احد الفنادق. هم حاسين بدور مصر وحاسين بقيمة مصر. ومصر ما بتنساهمش أبدا، لأن كفاية جمهور ماجدة الرومي في مصر. هي قالت أني أنا مهما قدمت لمصر مش قد اللي هي ادتهولي. طبعا طبعا هي فنانة عظيمة وهي مقدرة قيمة مصر. إحنا كمان لازم بقى نقدر قيمة بلدنا. أيوة. عندنا جزء مهم لازم نتكلم فيه اللي هو التوعية، التوعية السياحية. الناس لازم تبقى عارف حضرتك وانت سايق عربيتك ما تطلعش ترمي حاجة منها. من فضلك. بيبقى ماشي وراك أتوبيس سياحي. من فضلك طريق المريوطية اللي بيودي من الهرم لسقارة والمنصورية. من فضلك أبوس إيدك ما ترميش أي حاجة فخيرة. وعربيات فاخرة. فتح الإزاز، فتح الإزاز الإلكتروني وراح رامي علبة الكنز أو علبة محافظ الجيزة. أرجوك وأتوسل إليك المقلب بتاع القمامة اللي تحت الكوبري ده من فضلك شيله، ده مسيء لمصر كلها. الاخوه اللي بيبيعوا في الـ في الـ في, الـ في الهرم، البياعين واللي بيتحرشوا بالسياح وبيبيعوا بارقام مبالغ فيها، من فضلك خلي السائح يرجع لك تاني. بيع رخيص واكسب كتير. هتبيع كتير مش هتكسب خالص. وبلاش تقرف السائح، بلاش تضايقه، بلاش تتحرش بيه. احنا مش هنشكل الناس على افكارنا. في السياحه الترفيهيه في الغردقه لما الناس بتنزل تتمشى بالليل، دول يعني معظمهم بتبقى طبعا الجنس اللطيف من روسيا ومن بولندا من ليهم سمات معينه في طريقه لبسهم. اسيبهم براحتهم ما ضايقهمش. مش هنشكل الناس على مزاجنا. تمام. مش هنشكل. هو بحريته نازل يستمتع باجازته كما يحلو له. عندنا بند في القران بيقول غض البصر خلاص. أيوه. انت شايف ده مش عاجبك. أيوه. مالكش دعوه. وعندنا فتوى بعدم التعرض لمشارب غير المسلمين. من فضلك اعمل اللي انت عاوزه بس ما تضايقوش. ده جاي ضيف عندك. احترم حريه الناس. احترم حريه الناس. التوعيه مهمه جدا. لازم يبقى عندنا شانل تلفزيوني كلنا سمعنا. احنا بنسمع عن الموضوع ده من فتره طويله بس نتمنى ان هو يعني يتحقق على ارض الواقع سريعا. قناه سياحيه مصريه يعني عندنا. اذا كانت مصر هي اللي عملت الاعلام نمره واحد، يعني احنا من اقدم دول العالم في الاعلام. ده نمره واحد. عندنا في المرشد، انا كمرشد سياحي عندنا 35 لغه. مرشدين سياحيين في مصر بيتكلموا ب 35 لغه. يعني لو كل واحد فيهم اتكلم نص ساعه عن برنامج. حضرتك بتتكلم 4 لغات ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. امبارح كنا في حفل افتتاح للمعالي وزير الاثار في كنز جديد من كنوز عنخ آمون، 55 قطعه تقريبا. حضرتك قلت ذهب. لن يزاح عنهم الستار من 95 سنة حتى الأمس. كان فيهم 60 كاميرا عالمية مبارح في البرنامج في المتحف المصري. بيتم عرضهم لأول مرة. أول مرة بيعرضوا من 95 سنة وحدش يعرف عنهم حاجة. مصر تستحق مننا كتير. حضرتك قلت إن هم في المتحف المصري موجودين لمدة شهر لغاية ما يتنقلوا للمتحف الجديد إن شاء الله. مصر تستحق مننا كتير ولازم نعمل جهد أكتر من كده. هيحصل إن شاء الله. فترتنا عن السياحة والأثار لسه معانا المرشد والخبير السياحي الأستاذ طارق فاروق سرحان. أهلا بك مرة تانية يا فندم. أستاذ طارق اسمح لي سريعا رجب أبو محمد على صفحتنا هو من الأقصر بيقول حفضل أكرر سؤالي خطة الدولة للترويج والتسويق للسياحة الثقافية وبيخص الأقصر وأسوان. طبعا الأقصر محافظته بيقول الأقصر من أفضل المقاصد السياحية الشتوية. طبعا طبعا الأقصر من أفضل المقاصد بس هي بس إيه احنا بنجيب السياح للغردقة ونبعتهم من الغردقة اللي هم الأوفر داي خلينا سياحة اليوم الواحد ده ما بقاش فيه السائح الغني زي ما الأستاذ رجب بيقول مع تحياتي دي والأهل الأقصر الكرام. بنجيب السائح من الغردقة أوفر داي للأقصر بيبتدي الأوتوبيس يجمع الناس من الساعة 12 واحدة بالليل من الغردقة على ما يوصل الأقصر تاني يوم الصبح الساعة 9. تخيلي واحد قاعد في الاوتوبيس حضرتك 8 ساعات بس اعتقد ان هي اقل من 8 ساعات المسافه 5 ساعات بس هم بيفضل يجاب الاوتوبيس بيعمل ايه بيعدي على الفندق واحد والفندق الثاني لان انا اللي اعرفه ان هي من مرسى علم للاقصر 4 ساعات ايوه بس هما ده الكلام ده لو بيتحرك دايركت من وان اوتيل هو بيلم عمال يلم عشان يعمل اشغال الاوتوبيس كويس فالسائح بيوصل الساعه 9 الصبح ميت على طول طبعا عايز يرتاح. طب ده هتتوقعي منه بقى تشرحي له سياحه ثقافيه والأقصر فعلا من اغنى مقاصد العالم في السياحه مش هيكفيها كده فيبقى اذا احنا ممكن لو عكسنا انا بقترح على الساده وزاره السياحه لو عكسنا بس الروت الطياره تنزل في الأقصر بدل ما تنزل الغردقه يبيت الليله في الأقصر ويصحى يعمل الاثار بتاعته ويمشي من الأقصر بقى للغردقه بالاتوبيس هيرجع الغردقه ثاني يوم الغردقه طبيعي هيستجن انا من البحر وهيبقى خفينا الضغط عن مطار الغردقه مطار الأقصر ما هو فاضي تمام وهم وانا عارف ان وزاره الطيران بتشجع ان بتدي فيه مطارات معينه بتدي فيها اعفاءات او حاجه بالشكل ده يا ريت انا يعني انا متشكر استاذ رجب ان انت اديتنا الفرصه نتكلم عن اهل الاقصر الكرام. تحب تختم اللقاء بايه؟ زياره بابا الفاتيكان لما وصل لمصر شيء رائع ومسار العيله المقدسه إيه هل احنا استفدنا بس كان ممكن نعمل حاجه كمان يا ترى لو كنا طبعنا عمله ذهب وعمله فضه تذكاريه لزياره بابا الفاتيكان في مصر كانت ممكن تعمل ايه من الرواج الاقتصادي؟ طب يا استاذ طارق انتوا كناس بتتعامل في المواضيع دي انتوا ما اقترحتوش الحاجات دي بدري ليه؟ انتم مين حضرتك؟ انا مرشد. لا لا، انتم كمسؤولين وكناس بتتعاملوا في عالم السياحه، لما بتجيلي الفرصه يا فندم انا عليا صفحه بكتب عليها بقول الكلام دوت. بس حضرتك بتقعد مع مسؤولين يا استاذ طارق، ما تنقلهمش للافكار. لو اتشرفت بالقعاد مع مسؤولين بنقل الافكار. طيب والله ممكن من خلال النقابه الخاصه بيكم استاذ طارق برضو يبقى في مقترحات بترفعوها لوزاره السياحه، بترفعوها لمجلس النواب مثلا؟ حد علمي ان النقيب بتاعنا مجتهد وبيشتغل كويس، يعني في اجتماعات دوريه مثلا تقولوا فيها افكار جديده؟ اتصور هذا. حد علمي ان النقيب بتاعنا مجتهد وربنا يوفقه في انه يعمل الكلام دوت. بس احنا محتاجين النهارده يبقى في لازم قانون يعني دعوه من هنا، مناشده للبرلمان المصري من فضلكم لازم نتكلم في قانون التوقيع الالكتروني. الناس النهارده بتتكلم بسرعه، بعد بيعمل كل حاجه بالتليفون، من فضلكم ده هيساعد السياحه كويس جدا، ده لازم يمشي بسرعه جدا القانون ده. من فضلكم الايجيبت ترافل شانل، قناه تلفزيونيه تصور مصر، خديها وتبقى مش على النايل، مش على النايل سات بس، على الهوت بيرد كمان، على اي قمر ممكن يكون متاح، يوري الصوره الحقيقيه لمصر. يوري الصوره الحقيقيه واماكن مصر الجميله عندنا. انا بعد بكره معايا التلفزيون الياباني جاي يعمل فيلم وثائقي عن مركب الشمس اللي بتترمى من البعثه اليابانيه. غير بقى لما يكون قناه عليها كل الحاجات دي طبعا. لما نعمل بقى برامج وثائقيه وبرامج عن الحفلات، نعمل نشجع الحفلات، نحط نفسنا على اجنده، عروض ازياء، نعمل عروض موسيقيه. احنا عندنا كم لا نهائي من الفرص، بس عاوزين برضو كم لا نهائي من ساعات العمل والاجتهاد والجد، لان ما فيش حاجه هتتعد لوحدها. طب احنا عايزين منك فتره تانية لو سمحت في اقرب وقت. انا شرفني يا فندم، كلامك الحقيقه يعني ان قال لنا طاقه ايجابيه جامده جدا، لازم ننقلها لكل مستمعينا وللمصريين كلهم. واشكر الساده المستمعين واشكر حضراتكم على الاختيار دوت. خلاص وعد من طبعا ضيفنا الكريم، ده امر مش وعد، مرشد سياحي طارق فاروق سرحان، ان هو هيكون معنا في فتره قادمه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا فندم. ميرسي يا فندم، الف شكر. كنا معكم مستمعينا اليوم امام الميكروفون ايمان عبد الحليم وياسمين شاهين، رئيس التحرير احمد دياب، وعلى هندسه الهواء كانت معكم اماني هلال، ومخرج اللقاء علي عبد العال.